فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، أحسب أننا تحصل لنا بعض علم حول مسألة كيف يتم تزييف الوعي، كيف يتم نزع عقلنة العقل. لكن حري بنا أن نخوض في مسألة كيف يتم تضليل القلب، تضليل الفؤاد، تزييف الوجدانات والمشاعر. وذلكم أننا أشرنا في الخطبة الماضية إلى جمود عقل أنفار من الناس ولين ضمائرهم، إلى جمود عقولهم ولين ضمائرهم، وهي الحالة المعكوسة للإنسان السوي الذي ينبغي أن يتسم بمرونة العقل وصرامة الضمير، وصرامة الضمير. هذه الحالة المعكوسة ناتجة عن تزييف آخر، لكن هذه المرة ليس للعقل وحده، بل للعقل والوجدان، للعقل والوجدان. كيف يتم تضليل الوجدان، تضليل الشعور، التعمية على القلب؟ ببساطة أيها الإخوة، قرآنيا بالحيلولة بينه وبين أن يؤدي وظيفته العتيدة. ما هي؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، انتهى. ما هي الوظيفة العتيدة أيها الإخوة؟ هي هذه وظيفة القلب، وظيفة القلب. لكن قد يعترضون معترض بالقول ما من أحد إلا ولديه وجدانات ومشاعر، وهذا حق، ولكن ليست العبرة بوجود الوجدانات والشعور بالمشاعر، إنما العبرة بالمدى الذي تذهب إليه هذه الوجدانات وتلكم المشاعر في مطابقة ومماهاة الحقيقة. حتى الكفار والملاحدة المشركون الطغاة العتاء كان لهم ولهم الآن وغدا مشاعر ووجدانات، إزاء الأنبياء يكرهونهم كرها شديدا. ويقسم لك أغلظ الأيمان وأوثقها أن قلبه لا يرتاح لهذا البشر اللي اسمه محمد أو موسى أو عيسى، يكرهه كرها شديدا. إذن فلنحتكم إلى القلب ولنترك هذا الأفاك، أستغفر الله، نعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، اللهم غفرا. فلنحتكم إلى قلوبنا إذن، ولنمضي على طيتنا، نمضي على سمتنا، تاركين هؤلاء الكذبة مدعي النبوة والرسالة، وهلكوا، وهكذا هلكوا. لماذا؟ لأنهم لم يشحروا، لم يحققوا، لم يدققوا مسألة هل هذه الأداة المسمى بالشعور، بالوجدان، بالقلب، بالبصيرة الداخلية فعالة، صالحة للعمل أم معطوبة، معطلة بالكامل؟ وافترض أنها شغالة. على فكرة هذه مأساة ومحنة أيها الإخوة، ليست فقط في حق الكفار إزاء الأنبياء، لا لا لا، في حق الناس، إزاء الناس عموما، مسلمين وغير مسلمين. جانب المأساة فيها أحبتي في الله إخواني وأخواتي أن الإنسان قد يشعر، قد يضطر إلى أن يشعر أن عقله ناقص، إزاء من هو أعلم منه بمراحل، سيضطر هو أن يدرك أنه غير فاهم في هذا الموضوع. طبعا يعزي نفسه بأنه فاهم في موضوعات أخرى، حتى الأمي الذي لا يفك الخط. ولذلك قالت العمة سبحان الله، الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق، لم يرضى أحد برزقه حتى أصحاب الملايين، ويريد المزيد ويشكو الفقر، وقسم العقول وكل رضي بعقله حتى الأهبل الهطلاوي. شوف حاله أكبر فيلسوف، أكبر مفكر، أكبر علامة، وهو أهبل، إنسان أهبل مأفون. سبحان الله، هذه محنة أن كل راض بعقله. طبعا لماذا يرضى بعقله ولا يرضى برزقه؟ يبدو أن إصلاح الرزق متاح، إصلاح العقل صعب جدا. من الصعب أن تتجاوز نفسك، كما نقول دائما من الصعب أن تقفز على ظلك. كيف يمكن لك أن تصلح عقلك وأنت تفكر بعقلك؟ هذا يحتاج إلى نوع من البصيرة الأخرى المختلفة عن مبادئ المنطق العادي، المنطق الصوري. ومن هنا أيها الإخوة، في 17 ركعة على مدار اليوم والليلة، اهدنا الصراط المستقيم، لا تكلنا إلى أنفسنا. أنفسنا ما هي؟ هي عقولنا وقلوبنا أيضا، وتجاربنا وعقدنا والتياثاتنا وغرورنا وإذلالنا وخبراتنا، كل هذه هي أنفسنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، لأننا في النهاية لن ندري أننا قد نكون عميا وصما، ونحن نحسب أننا أبصر البصراء أيها الإخوة، وأسمع من سمع، ويأكلنا الغرور. صعب أن يتجاوز الإنسان نفسه، صعب أن يصلح عقله المعطوب أيها الإخوة في عموم الأحوال، ما لم يهده الله بنور من عنده لا إله إلا هو فيدرك نقصه. من لم يرى من نفسه النقصان كل أوقاته نقصان. إذا أردت أن تعرف نفسك أو تعرف صاحبك، انظر إلى رضاه عن نفسه. إن وجدته راضياً عن نفسه، جذلان مستهل، اعلم أنه مأفون وأن عاقبته الخسر، عاجلاً أو آجلاً ما لم يتغير. وإن وجدتك ووجدته غير راض عن نفسه بالمرة، ويقول لك أبداً أنا في بداية الطريق، أنا في بداية طريق الصلاح، في بداية طريق العلم، في بداية طريق الفضيلة، أنا ليس عندي شيء، أنا مجرد شاد يجدو حروفاً من كل، اعلم أنه على خير عظيم، وأن عاقبته الربح والفوز والفلاح، لأنه سيزداد دائماً من الخير. طبعاً من يرى نفسه كاملاً بيرفكت سيتوقف. لماذا يعمل؟ لماذا يطلب العلم والفهم؟ لماذا يطلب الفضيلة؟ لماذا يطلب الصالحات والخيور والممرات؟ بالعكس، هو عنده فائض، عنده زائد، عنده عقل ما شاء الله، وعلم وفضل وخير وإيمان يوزع على العالمين. لذلك من لم يرى من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. المحنة أيها الإخوة، كما قلت لكم، أن الإنسان لا يشاء في عموم الأحوال أن يصلح عقله، أن يصلح عقله للسبب الذي ذكرت، للسبب الذي ذكرت. لكن شأن القلب أخطر أيها الإخوة، شأن القلب أخطر. دغمائية العقل، وثوقية العقل بالباطل، بالإلحاد، بالزندقة، بالجهل، بالفجور، بالعتو، بالطغيان، شيء، هي مصيبة بلا شك. هذه الدغمائية البارئة من الروح النقدية التي تؤمن، كما أقول دائما، بنسبية الإنسان، بعبدية الإنسان، أنني عبد مخلوق، أنا نسبي. حتى الملاحدة عليهم أن يؤمنوا أن الإنسان نسبي محدود قاصر، عرضة، هدف أيها الإخوة للنسيان، للغلط، للضعف، كما هو عرضة للأمراض والمصائب والموت، عرضة لكل ما يغشي ويغبش على العقل، يضلله أيها الإخوة، يزيفه، عرضة طبيعي. من لم يدرك هذا وقع ضحية هذه الوثوقية الدغمائية أيها الإخوة المخيفة. لكن هناك دغمائية الوجدان، دغمائية المشاعر. بعض الناس قد يدرك، كما قلت لكم، مضطرا، أنه أنقص علما، أنه أنقص فهما، غيره يفهم أسرع منه وأسد منه وأصح منه، وإن دخلوا امتحانا يتفوق، وهو يرسب لا يتفوق، يضطر الآن، وإن عز نفسه بأشياء أخرى، لكنه لن يجد نفسه مضطرا أن يصحح وجداناته. يقول لك عندي قلب حليب أبيض نور، يدرك كل شيء كما هو، نبي، نبي، يرى نفسه نبيا يوحى إليه أيها الإخوة، حتى وإن كان من أسفل عباد الله سيرة ومسيرة والعياذ بالله. وأثق جدا هو بإلهاماته، بنور قلبه. لذلك كما قلت لكم، حتى الكفار والملاحدة والوثنيون كان لهم قلوب وجدانات، ويستندون إليها في موقفهم من خيرة عباد الله الرسل والأنبياء، يكرهونهم ويلعنونهم، يكرهون ريحهم وما أتى من جهتهم. أحدهم يقول لرسول الله: محمد الذي لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان وجهه ينبيك بالخبر. مجرد أن تراه ينبغي أن تعلم أنك أمام عبد رباني، عبد متأله، رسول حق. هذا كما علم حبر اليهود الأكبر في المدينة عبد الله بن سلام رضوان الله عليه، من غير نقاش، من غير محاجات دينية. أول ما رأى النبي قال: علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، نور نور. والله في الدنيا يا إخواني، وأنا أقسم بالله في الدنيا والله، فينا بيننا الكذاب الأشر أيها الإخوة، المخادع المنافق، أقسم بالله. لكن دخلنا في مشكلة الخطبة اليوم، يرين هذا على وجهه. والصادق الأمين الطهور البر المبارك يا إخواني، يرى هذا أيضا في وجهه أنه عبد منور وصادق. لكن المشكلة الآن هذه المحنة، من الذي يرى؟ لذلك هذا لا يعد معيارا، للأسف الشديد سأقول لكم لا يعد معيارا، لا يعد معيارا عاما يحاج به، يحتج به، يحاكم إليه. لأن الناس أيها كما قلت لكم لهم قلوب، وهذه القلوب معطوبة إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. فأحدهم يقول له: يا محمد والله والله لقد كانت الناحية التي لست فيها أحب إلي من الناحية التي تكون فيها. الجهة اللي أنت فيها أنا أكرهها، بتكون في المشرق أنا أكره الآن جهة المشرق كلها لأجلك يا محمد. لماذا؟ إلى ماذا دعاك محمد؟ بماذا أمرك؟ عن ماذا نهاك؟ ماذا فعل لك؟ كره شديد، كره غير طبيعي. قصة تمامة ابن أثال رضوان الله عليه، سيد بني حنيفة حين وقع أسيرا، وتعلمون هذه القصة حتما واقتصصناها عليكم غير مرة. على كل حال، وبعد أن أطلقه الرسول ذهب واغتسل وعاد مسلما وقال: والله يا محمد، والآن يقول يا محمد هو لكن أسلم، والله يا محمد لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلى قلبي، ما في بشر على وجه الأرض كنت أكرهه كما أكرهك، أكره وجهك. يقول له الآن بدأ أعترف. متى تبدل الحال؟ حين نزل نور الإيمان في القلب. نسأل الله أن ينور أفئدتنا يا إخواني، وأن يقدس ضمائرنا من كل دنس ورجس وغرور وكبر وحقد وحسد وكره ونفاق ورياء وغش وخديعة، شيء مخيف. القلب حين يفسد شيء مخيف، ولذلك من الأحاديث التي تعقد عليها الخناصر أيها الإخوة: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت، كلاهما فصيعتان، إذا صلحت أو صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. ولم يستثنى النبي القوة الدراكة، حتى التفكير، حتى التفكير يصاب بالعمى، يصاب بالزيف. طبعا القلوب تلهم العقول. قلت لكم مرة، يقول نيتشه الملحد: يكفي فقط أن تنظر إليك عدو حتى تعجز عن فهم كلامي، تبدأ تشوف كل كلامي غلط عكس ما هو. وكم ذا جرب هذا المبدأ أيها الإخوة، جرب عدة مرات، تأتي بفكرة، بمبدأ، بنظرية، بطروحة معينة، تعرضها على إنسان متحزب، تحزب لجماعة دينية أو أيديولوجية أو سياسية، حزب لأي شيء، وتكون هذه الفكرة فكرة زعيم حزبه أو جماعته، تقول: هذه الفكرة قال بها فلان عدو لهم. حقيرة، فكرة حقيرة، ما لم يكن مفكرا كبيرا مطلعا خريتا خبيرا بدقائق الأمور. سيقول لك: فكرة حقيرة، هذا مبدأ متناقض، يناقض العقل والفطرة والدين. ويبدأ يجادل حتى إذا صدمته وقلت له: ولكن هذه فكرة إمامك، كيف؟ ويبدأ طبعا ينتقم طبعا لكرامته الجريحة أنه ضحك عليه. أنت في الحقيقة مضحوك عليك من نفسك، أنت تضحك على نفسك، أنت تقبل وترفض لا على أسس عقلية ولا منطقية ولا مبدأ، أبدا على أسس قلبية. ما تحبه تراه حقا، ما لا تحبه تراه باطلا، وإن كان هو الحق المحض. هذا هو مصيبة، هذه مصيبة. ولذلك ندعو دائما إلى تربية الملكات النقدية، ونقول: تجرؤوا على استعمال عقولكم. وطبعا لا يحتجن علينا أحد بأننا نقدس العقل إزاء الشرع، هذا كذب، كذب وقاح، كذب وقاح أيها الإخوة، أبدا. نحن نقول: تجرؤوا يا مسلمون على استخدام عقولكم. طبيعي أن المسلم يستخدم عقله، عقله بمعنى شطره وجزئه الذي هو أعدل الناس، كما قال ديكارت، قسمة أعدل، عفوا، الأشياء قسمة بين الناس، مشترك فيه مبادئ العقل مشتركة بين كل الآدميين، وايضا الشطر الاخر عقله الشرعي، هو عاقل، هذا عقل مسلم، هذا مش عقل ملحد، ومش عقل يهودي او مسيحي او بوذي، عقل انسان مسلم محكوم بمبادئ الاسلام وثوابت الاسلام ومقاصد وغايات الاسلام. هذا معنى استخدم عقلك هكذا. على كل حال، فنقول استخدموا عقولكم حتى تخرجوا من هذه الوهدة الزرية، من هذه اللعنة المقيتة، وهي سبب من أكبر أسباب تمزيق أمتنا أيها الأخوة، تمزيق أمتنا. لا يقولن أحد إن هؤلاء الملايين أيها الأخوة، عشرات ومئات الملايين، يحتربون ويتكارهون ويتلاعنون ويتباغضون بناء على مراجعات فكرية وفلسفية وعقلية، غير صحيح بالمرة يا سيدي. أكثر كبرائهم لم يفعلوا هذا، كبراء القادة هم لم يفعلوا هذا، لم ينجزوا مراجعات حقيقية لفكر الآخر وفكر الذات أبدا أبدا. فكيف العوام؟ العوام يفعلون هذا بلغة القلوب، نكرههم، يعلم الله أننا نكرههم، لا نرتاح إليهم يا أخي، قلوبنا لا ترتاح، لغة عمياء عرجاء، وثوقية وجدانية ملعونة أكثر من وثوقية المعرفة، والعياذ بالله يا أخواني. طبعا وثوقية المعرفة تقسم، تقسم وتلقي العدوى والبغضاء بين الكبار بالمفكرين والعلماء، وأما وثوقية الوجدان هي دمرت الجماهير، دمرت الجماهير، دمرت الملايين، وأغرت بعضهم ببعض، وحرضت بعضهم على بعض، والعياذ بالله. وفعلا عدنا كما قال النبي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، عدنا كفارا يستحل بعضنا دماء بعض، وطبعا من باب أهون وأولى، وعرض بعض وسمعة بعض، هذا شيء يسير جدا جدا. من استحل دمك ألا يستحل عرضك؟ فيكذب عليك وينسبك إلى ما يعلم الله والمنصفون من عباده أنك منه أبرأ البراء، هذه يفعل هذا وهو مرتاح الضمير، حجته قلبه. هذا النبي الكذاب، هذا الولي الفاجر، هذا ولي الشيطان وليس ولي الرحمن، وليس ولي الرحمن. هذا جانب المحنة يا أخواني، هذا جانب المحنة هنا في هذه الوثوقية القلبية، في هذه الوثوقية القلبية المخيفة. لكن سيقال لنا هذا شطم وإلغاء لأدلة الشارع الحكيم، الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا قد دلانا على أن القلب حجة، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك، حديث وابصة ابن معبد، حديث حسن خرجه أحمد والدارمي وغيرهما، لم يقول استفت قلبك، إذا القلب حجة. أنت تلوت سيقال لي في صدر الخطبة يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، يجعل لكم فرقانا. قال السادة العلماء أي نورا بصيرا، نورا تفرقون به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين العمى والردى، والبصر والنجاء. الله يقول هذا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، الإلهام يقولون الإلهام حجة. الله حدثنا عن الخضر عليه السلام ووصفه أنه عبد آتاه الله من لدنه، علمناه من لدنا علما، علمناه من لدنا علما، علم لدني، وفعل به أشياء فظيعة مستنكرة أنكرها الكليم عليه وعلى نبينا الصلوات والتسليمات. بماذا؟ بالإلهام، وهو ولي في المشهور، الخضر ولي في المشهور، وفعل هذا بالإلهام، فالإلهام حجة، فالإلهام حجة. قتل به الغلام وخرق به السفينة، نعم، وأقام به الجدار، هذا عمل خير في الظاهر، لكن لمن لا يستحق؟ بالإلهام. فلماذا تنكرون الإلهام؟ والنبي يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، أخرجه الترمذي وإن كان ضعيفا لكن مشهور جدا هذا، وعليه دلائل، عليه دلائل ووقائع تؤكد أن للمؤمنين فراسة، أن للمؤمنين فراسة، أدلة كثيرة. أين أنت من حديث الولي؟ أخرجه أحمد والبخاري، من أفراد البخاري، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أصبحت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. تفضل في البخاري، ماذا تفعل؟ تنكر الإلهام؟ تنكر أن القلوب لها سطوة ولها حجة ولها لغة ولها صولة في الميدان تعرف وتعود بطرائف الحكمة مميزة بين الحق والباطل، بين الخاثر والزباد، بين النور والظلام. لما تنكر يا رجل؟ لأنك عقلاني متفلسف لا تؤمن إيه إلا بلغة العقل اليابسة الخشبية الجافة الجامدة. لكن نحن أهل الإيمان، نحن أهل الإسلام، لدينا القلوب، لغة القلوب. حدثني قلبي عن ربي كما يقول الصوفية. عادوا متصوفين الآن، عادوا متصوفين. مثل هذا التراث أيها الإخوة ومثل هذه الآيات والأحاديث والأدبيات كثيرة جدا في تراثنا، كثيرة جدا في تراثنا، وهي بلا شك عن وعي وعن غير وعي تلقي بظلالها، تلقي بظلالها على منظومتنا المفاهيمية كمسلمين كعوام وعلماء أيضا وقادة روحيين. موجود هذا الشيء، له تأثير كبير. لذلك أنا أقول لكم نحن ربما نكون في مقدم وصدر الأمم التي تحتكم إلى قلوبها. أنا كلما دخلت على النت شيء لا يكاد يصدق، قلبي يحدثني، قلبي يقول لي، قلبي يرتاح لهذا، قلبي لا يرتاح لهذا، أقسم بالله أن هذا كذا وكذا، يقسم بالله، والله يقسمون، نقسم بالله أن هذا كذا وكذا، قلبه، القلب ما شاء الله، قلب الأنبياء. لذلك أنا قلت لكم مرة بعض ضلال هذه الأمة وتخبط أمتنا، نسأل الله أن يرحمها ونحن فيها ومنها أيها الإخوة، بسبب أنها عملياً لم تعتقد ما أوجب الله اعتقاده من ختم النبوة محمد. عملياً النبوة غير مختتمة، ولذلك هذه الأمة انقلبت على عقبيها، كثيرون من أبنائها منقلبون على أعقابهم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على، كيف انقلبوا أيها الإخوة؟ لا لا لا، لم يحتملوا أنه يغاب، فإن كان غاب وغيبه الثرى صلوات ربي وتسليماته عليه ففينا أنبياء، فينا أنبياء بمعنى أو بآخر. كيف؟ طبعا كل هؤلاء أيها الإخوة الذين يمارسون الاحتكام إلى لغة القلوب بغير القيود الشرعية بالمرة، بل عكس القيود الشرعية تماما. وهذا موضوع الخطبة اليوم، كل هذه مقدمات، هذا موضوع الخطبة اليوم. إنما يدعون دون أن يدروا، طبعا أكيد دون أن يدروا ودون أن يصرحوا شيئا من النبوة في أنفسهم، شيء مخيف. هذا تقول أقسم بالله أن هذا كذا وكذا وأنه من أهل النار وأنه كذا، وتقسم بالله من أين يا نبي؟ لو كنا نعلم لاتبعناك نبيا بعد محمد، لنسخنا رسالة محمد بنبوتك أيها الكذاب. ما هذا الكذب؟ والنبي يقول فيما صح عنه في الصحيحين: من تحلم بحلم، تقول أنا رأيت في المنام، طبعا بين مزدوجين، أعلم أعلم أن بعض الناس لالتياث عقلي، وسألوا الأطباء العقليين، سألوا الأطباء العقليين، بعض الناس يرزحون أيها الإخوة تحت بهارة وثقل لوثة عقلية، لوثة في عقل المسكين. طبعا قد يتخيل فيخال، قالك تخيل فخال، يجلس هكذا يغمض عينيه ويقول أنا رأيت النبي، وما رآش المسكين، هو أحب أن يراه ويريد أن يراه ويحب أن يراه ضمن سيناريو محدد. طبعا لذلك بعض الناس يقول لك أنا رأيته 40 مرة، 50 مرة، 70 مرة، 80 مرة، وكلها في قضايا علمية، يعني ما شاء الله في كل القضايا العلمية، في كل نقاش يخوضه، في كل مناظرة متلفزة، كذا النبي يأتي ويقول له أنت على حق وعلى باطل وأنت كذا. مش معقول، النبي متفرغ لك ما شاء الله. وبعدين ما شفناش من العلم الذي تبثه ما يشعرنا بأنه علم رسول الله الداعي إلى الوحدة، المنفر من الفرقة، الداعي إلى المحبة والرحمة، العلم الرحمن الحقيقي. رأينا اللهم بلا مبالغة علما في جوانب منه لعنة حقيقية على الأمة، ورأينا حربائية وتقلبا مخيفا مفزعا موجود، والشواهد موجودة. لا نفتري على أحد ولا نذكر أحدا باسمه، لكن من أين لك؟ بين قوسين نعلم هذه حالات عقلية وتحتاج إلى طبيب عقلي يعالجها، لكن النبي يقول من تحلم بحلم لم يره كلف أيوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. من يعقد بين حبتي شعير؟ ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو منه يفرون، في نفس الحديث صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ما شاء الله على المسلمين، ما شاء الله. طبعا أقصد أنفار منهم من الفجرة الذين يأتون إلى المساجد وإلى المجالس الخاصة والعامة، وطبعا ما شاء الله اليوم التلفون الذكي، كله عنده تلفونه، وسجل الأشياء الخاصة والأحاديث والتصريحات ولك تسريبات. يا ويلك يا جاهل، يا ويلك يا مسكين. المفروض لو دفع لك أموال في هذا ألا تفعل؟ تقول لا، لست جاسوسا، أنا مش مخابرات، مش جاسوس، مش ملعون، وغير مستعد. وهذا في البخاري، أن يصب الآنك، هذا الحديث الصحيح، مش من استمع إلى قينة مغنية صب في أذنه الآنك. حديث لا يصح، حديث زبالي، كلام فارغ هذا لا يصح. لكن حديث في البخاري، من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، لا نحب أن تسمع حديثنا، فضلا أن تسجله وأن تسربه بعد ذلك للإعلام وفي الفضائيات وفي اليوتيوب، إيش يسوس للشيطان والعياذ بالله. استعد، كبر ذنيك، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. آنك في جهنم. ما هو الآنك؟ الرصاص الخالص إذا أذيب، رصاص خالص وذاب ويصب في أذنيه. وهذا فقط استمع، مش استمع وسجل وسرب وفرحان على حاله، يحدوه الحقد والكراهية والحسد والفجور. يا ويلك يا مسكين، وين التقوى يا إخواني؟ وين التقوى؟ الإيمان بما هو كإيمان له منطق عجيب يا إخواني. أنا أقول لكم، بعض الناس يتساءلون عن سر حماس لديننا. نفهم ديننا يا إخواني، من يفهم دينه ويعيشه يعلم قيمته ونفاسته والله العظيم. هذا الدين جميل، دين فضيل، دين عظيم، دين قوي، ولا يخرج إلا الرجال الأقوياء. مش أقوياء في ضرب السيف وضرب الرصاص، لا لا لا، في أخلاقهم، في فضائلهم، في محاسنهم، في رجولتهم. أبداً، المسلم لا يتجسس، المسلم لا يكذب، المسلم لا يهتك الستر، لا يفضح، لا يشمت، لا يؤجج بين الناس، لا يؤجج العداوة. المؤمن لا يفعل هذا يا إخواني. المؤمن التقي المربوط حبله بحبل الله تبارك وتعالى لا يمكن يفعل هذا والله العظيم. لكن أين الإيمان؟ ابحث أولا عن الإيمان حتى تتحدث عن أخلاق الإيمان، مش عن مظاهر الإسلام، لا، أخلاق الإيمان. أو منه يفرون، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا هو. فنأتي إلى موضوعنا، فهذه الأدبيات موجودة وكثيرة وتلهم العامة والخاصة، لكن للأسف على النحو الخاطئ وبالطريقة الغالطة، وتساهم في تشقيق وتبديد قوى الأمة وتمزيق أواصرها ووصلاتها، قطع وصلاتها. ليه؟ لأنه على طريقة حدثني قلبي. هذا كلام فارغ ما ينفعش. ونأتي الآن إلى الأدلة. أول شيء، هل الإلهام بعد أن نعرفه حجة في دين الله؟ لابد أن نضبط أنفسنا بالفهم الشرعي، مش أنا أهل شريعة وأهل دين؟ طيب، نعود إلى العلم والعلماء والأدلة، وإن كان في مندوحة وفي مظنة للإجتهاد اجتهدنا تنشوف، نرجع للناس الفاهمين. هل الإلهام حجة في الدين؟ حجة شرعية؟ يعني الله تبارك وتعالى مثلا حرم دم المسلم وعرضه وماله، وأن ينال شيء منه أيها الإخوة بغير حق، تحريما شديدا. وهذه وصاة رسول الله في حجة الوداع، وصاة رسول الله في حجة الوداع، وهو الذي أخبرنا وأنهى إلى علمنا من قبله أن أربى الربا عند الله الاستطالة في عرض المسلم. لماذا أقول هذا؟ لأن الأمة الآن أيها الإخوة أغري بعضها ببعض، لا يرحم بعضها بعضا، لا يتقي بعضها بعضا في الله أبدا أبدا إلا ما رحم ربي، نسأل الله أن يكثرهم وأن يبارك فيهم. ما في تقوى أبدا، يكفي فقط أن يختلف معك أو تختلف أو لا يختلف فقط، لحسد، لغيرة، لحقد، لاختلاف حزبي، لاختلاف في الرأي، في الفقه، والعياذ بالله، حتى يركب الصعب والذلول غير عابئ لا بالله ولا بالسؤال بين يديه ولا بخراج ما قال. هل عنده خراج، مخرج يعني مما قال؟ لأنه وأكيد سمع، خاصة إن كان من أهل العلم، يعني كان من طلاب العلم أو من أهل العلم الكبار، بحديث رسول الله، من قال في أخيه المؤمن كلمة ليست فيه ليشنأه بها حبسه الله يوم القيامة في ردغة الخبال حتى يأتي بخراج ما قال. يا رسول الله، ما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، يحبس فيها أو تأتي بالبرهان على ما قلت. أنت قلت إن فلانا هو كذا كذا، ما هو البرهان؟ ولا برهانك حدثني قلبي؟ أيها المتنبئ الكذوب، أيها المتنبئ الكذوب، حدثني قلبي. ويعلم الله والناس لا يعلمون أنه ربما بالأمس انتهك حرمة كبيرة من حرمات الله، أنه اليوم لم يصلي الفجر أصلا ويقول لك حدثني قلبي. ما هذا العتاء؟ ما هذا الجنون؟ ما هذا النفاق؟ ما هذه الجراءة على الله لا إله إلا هو؟ عجيب أن نكون جراء على الله إلى هذا الحد أيها الإخوة، شيء مخيف مرعب أقسم بالله العظيم. لذلك يقر في أذهان كثير منا أيها الإخوة أن بعض الناس، أعني من المسلمين، بعض الناس وإن لم يصرح بإلحاده لكنه يعيش حياته على نحو ما يعيش ملحد، لا يرجو لله لقاء ولا وقار ولا يراعيه لا في كبير ولا في صغير، ثم هو 24 ساعة لا إله إلا الله لا إله إلا الله يذكر الله على لسان. عجيب عجيب، سلوكك تصرفاتك تؤكد أنك كالملحد غير المؤمن بلقائه ومواجهته لا إله إلا هو، وأنه سائلك عن كل ما عملت، عن كل ما أخذت وتركت، عن كل من فرجت عنه شفتاك أو خطه إيه قلمك في يدك، كله مسؤول والله وقفهم إنهم مسؤولون، كل شيء مكتوب ومستطر عنده لا إله إلا هو. لماذا لا تخاف يا فاجر؟ ما في إيمان، لأنه ما في إيمان، في إسلام ظاهر ما في إيمان حقيقي. ثم نسأل لما هذا البلاء يحل بنا؟ لما هذه اللعنات؟ أين رحمة الله منا؟ أين لطف الله بنا؟ نكذب على من؟ نكذب على من؟ ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، ها فيه؟ وما كان ربك، الله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة يا إخواني، حاشا لله، حاشا لله أن يظلمنا ونحن إيه؟ لا نستحق، حاشا لله، هو أغنى الأغنياء عن الظلم لا إله إلا هو، لا يظلم أحدا. لكن هذا بعض ثمار ما زرعنا، بعض أعمالنا، بعض سوءاتنا والعياذ بالله وانحرافاتنا، ولا نريد أن نواجه الحقيقة المرة الصعبة يا إخواني. طيب فنعود، نعود إلى الأدلة الشرعية. اعلموا إخواني، علمنا الله وإياكم وهداني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه أن من العلماء من أنكر حجية الإلهام رأساً، قال الإلهام ليس حجة في دين الله لا في حق الملهم ولا في حق غيره. طائفة من العلماء، منهم الإمام محقق السادة الحنفية العلامة الكبير ابن الهمام الكمال ابن الهمام، صاحب التحرير وفتح القدير، معروف عند من يعرف الفقه الحنفي والأصول الحنفية وحتى علم العقائد، إمام جليل. والعجيب أن ابن الهمام كان صوفياً، شيء غريب، وله مواجيد وأذواق، ويجذب، كان يجذب في درسه ويخلع الجبة ويمشي في الشوارع. عجيب أن هذا الرجل المتصوف العارف بالله يقول لك الإلهام ليس حجة في دين الله لا في حق الملهم، فضلا أن يكون حجة في حق الآخرين، غريب جدا. ومنهم من قال توسط، الإلهام حجة في حق الملهم بشروط الآن سنقفكم عليها. ومنهم من توسع كالسادة الصوفية عموما وقالوا الإلهام حجة، يعني يمكن أن يستحل به الحرام، عجيب، سبيل الاستثناء يعني للملهم، شيء فظيع. كالإمام اليافعي رحمة الله عليه، وهو من أمة الشريعة وأمة الصوفية، في روض الرياحين يقول ولو أن امرأ عبدا من عباد الله الصالحين يعني الملهمين ألهم أن الحرير حلال له، حرام على ذكور الأمة هو وحلال لإناثها، لا هذا رجل ذكر رجل صالح، ألهم، شو كيف نعرف، ألهم أن الحرير حلال له، والدليل معروف في حرمة الحرير على الرجال كالذهب، قال يجوز له لبسه واستعماله ومأخذه مأخذ الخضر يقول، والصحيح أنه كان وليا وليس بنبي، يقول مثل ما الخضر ألهم وعمل أشياء محرمة في ظاهر شريعة موسى، وحري أن تكون بعض هذه الأشياء محرمة في كل الشرائع الإلهية، فكذلك هذا، لا لا لا هذا اجتهاد غير موفق. شوف هذا عالم جليل هنا أخطأ، عثرت به قدم وزلت القدم، حتى قال الإمام الألوسي قدس الله سره في روح المعاني عثرة لا يقال لصاحبها لعاء، يعني لا يقال له إيه نعشك الله منها، يعني الله لا ينعشك منها، كلمة كبيرة الألوسي في حق اليافعي، مع أنه يحترمه ويعتبره، ولكن هذه كبيرة. تخيلوا لو فتح هذا الباب وصحت مثل هذه الفتوى ومشيت كما يقال، مشيناها يعني، يا ما شاء الله، ترى هذا يلبس الذهب وهذا يلبس الحرير وهذا يفعل وهذا، وحمل له طاسة الخمر يقول لك ألهمت حلال إلي، ألهمت حرام عليكم، حلال لنا، بإيش يا حبيبي؟ بالإلهام، باب والعياذ بالله لنسخ شرع رسول الله طبعا ينسخ فرادى حكما حكما حتى يوشك أن يعود منسوخا جملة، يصبح شرعا منسوخا في الجملة، تنسخ قواعده ومبانيه وأصوله بمثل هذه الطريقة. كيف نعلم؟ وبعدين هل في شرع الله أن الله تبارك وتعالى باسم الإلهام وغير الإلهام يبيح لك ما يجعلك تهمة بين الناس متهما على الدوام؟ ستتهم بالزندقة، ستتهم بالانحلال، من سيصدق دعواك في أنك قد ألهمت؟ ولذلك الإمام الكمال ابن الهمام حين أنكر حجية الإلهام في حق الملهم فضلا عن غير الملهم قال إيه؟ علل، هو لابد أن يعلل، قال لعدم وجود ما يثبت نسبته إلى الله تعالى، من أين لنا أن الله ألهمك؟ قد يكون الشيطان ألهمك، قد تكون النفس الطماعة الشاهية الهاوية الضعيفة الهشة ألهمتك وتقول لي الله ألهمك، قد تكون مجنونا مريضا عقليا، نعمل مصيبة هذه. واحد يقول لي ممكن يكون عالم عادي جدا، عادي يكون عالم وبلحي وعنده كتب ويكون شيزوفرينك مجنونا، يعني عادي موجود هذا في الشرق والغرب يا اخواني، انتبهوا اسالوا واقراوا عادي. وطبعا الناس الخبراء في لحظه معينه سيدركون ان هذا مجنون، علميا مجنون، مش للشماته، علميا يحتاج الى علاج. فممكن من اين لنا انك مجنون او الشيطان او النفس، من اين لنا؟ ففعلا كلام ابن الهمام هنا قوي، تعرفون يمكن ان يستدل لكلام ابن الهمام بشيء اقوى، ما هو؟ الأنبياء أنفسهم، الرسل أنفسهم، أي رسول؟ مش بس محمد عليه السلام وآله، الأنبياء والرسل أنفسهم لم يوجب الله على أممهم تصديقهم، تخيل؟ في أن هذا حلال وهذا حرام، وحتى في العقائد أن هناك بعثا ونشورا وجنة ونارا وحسابا وجزاء وكذا، في الأصول والفروع لم يوجب الله علينا تصديقهم إلا بعد أن يبرزوا ماذا؟ معاجزهم، تأتيني بمعجزة، معجزة حقيقية تثبت، معجزة لا يمكن لأحد، لا يمكن لأحد أن يأتي بنظير الله بمثلها، معجزة محمد القرآن. وفعلا قد أفحمهم وقطع بهم وأعجزهم من عند آخرهم، يلا ما قدروش يأتوا بسورة بمثله، ما قدروش كلهم، هم العرب العرباء أيها الإخوة، الفصحاء الأبناء الألباء الأذكياء أيضا، ما قدروا. وعيسى عنده معاجز، وموسى وإبراهيم ما شاء الله، النبي بعد أن يقيم الحج على كونه نبياً مرسلاً، أهلاً وسهلاً يا حي هلاً، الآن سنصدقك والآن سيكون لك الحج علينا، إذ الحج فرع ماذا؟ التصديق. يقول علماء الحجة فرع التصديق، بعد أن صدقنا أنك نبي ورسول صار لكلامك ماذا؟ حجة علينا، صرنا محجوجين، انتهى خلاص، رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيف يعرف أنه رسول؟ بالمعجزة. لذلك ما من رسول إلا أيد بماذا؟ بمعجزة قاهرة دكت صروح التشكيك والارتياب وضقت الأعناق، أعناق المكابرة أيها الإخوة والحجاب، معجزة، معاجز. إذا كان هذا النبي فلماذا أصدقك أنت أو أصدق هذا أو تصدقني أنك ألهمت أو أنني ألهمت؟ لا لا لا، ما في أحد يصدق أحد، وخاصة كيف أصدقك في شيء تنقض به حكما شرعيا أو قاعدة شرعية؟ ولذلك قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم الموافقات في أصول الشريعة، قال ولما رفعت هذه المسألة إلى ابن رشد، مش ابن رشد الحفيد الفيلسوف القاضي، لا لا لا، ابن رشد الجد أبي محمد رحمة الله تعالى عليه، صاحب المقدمات الموهدات والبيان والتحصيل، من أوسع موسوعات الفقه المالكي على الإطلاق في 20 مجلداً، علامة كبير هذا الإمام أبو محمد ابن رشد، رفعت إليه هذه المسألة، حاكم، حاكم يعني القاضي الذي يقضي بين الناس اسمه الحاكم، حاكم شهد عنده شاهدان عدلان على رجل في قضية، إنه هذا أخذ أو هذا أعطى أو هذا فعل، شاهدان عدلان، فأتاه النبي صلوات ربي وتسليمته عليه وآله في المنام وقال له لا تعمل بهذه الشهادة فإنها باطل. إيش قول أهل العلم هنا؟ قالوا لا، أبدا لا يأخذ بهذه الرؤية، لا يسقط ما قضى به، لا يرد شهادة عدلين بهذه الرؤية، ولا تلزم بها لا بشارة ولا نذارة ولا رد قاعدة شرعية. وهذه الرؤية يلزم منها رد قاعدة شرعية، قاعدة مش بس حكم جزئي فرعي، قاعدة. ما هي قاعدة؟ الإشهاد وقاعدة قبول العدل في الشهادة، وهذان عدلان استكمل نصاب الشهادة. كيف أرد شهادتهما؟ أنت تعرف إذا رد شهادتهما وأعلن على الناس أنني أرد شهادتهما برؤيا رسول الله وهي رؤيا حق وكذا، تعلم ما هذا؟ بهرجهما للناس، فضحهم، يعني أصبحوا فضيحة عند الناس. كنا نظن أنه عدل، يا أخي الرسول أسقط شهادته، مصيبة هذه. وبعد ذلك ينفتح الباب لكل كذاب ومختدع وزنديق أن يقول أنا والله رأيت هذا الرسول يقول إنه زنديق. مصيبة يا أخي، مصيبة. شوف العلماء الراسخون قالك لا، لا يؤخذ بها، انسى هذه الرؤيا، انسى هذه الرؤيا، ولا بد أن تأخذ بشهادتيهما. هذا الكلام الصحيح. طب الدليل؟ الرسول نفسه صلوات ربي وتسليماته عليه. الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام يقول فيما أخرجه في الصحيحين إنه يأتيني منكم الخصمان، اثنين بيختصموا، ولعل أحدكما أن يكون ألحن بحجته من أخيه، أو لعل بعضكما أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، إلى آخر الحديث. قال السادة العلماء فقيد النبي الحكم القضاء يعني بماذا؟ بما سمع لا بما علم. نقول لأرباب القلوب ما شاء الله، للأنبياء الكذبة وأولياء الهوى، نقول لهم عجيب، من قلبه أنور، من بصيرته أنفذ وأبهر، أنتم أم رسول الله؟ لماذا لا يقضي بعلمه؟ قلبه شعرت أن هذا كذاب ومتفنن في الحديث، متفلسف وذلق اللسان، كذاب، ليس لك لهذا، أترك البينات. لا لا لا لا لا لا أبدا. قال أنا أقضي على نحو ما أسمع، لا على نحو ماذا؟ معنى الكلام ما أعلم، ما أعلم هذا بيني وبين الله. النبي كان يعلم بعض المنافقين، أليس كذلك؟ ممنوع كان أن يفضحهم، حتى الذين أرادوا دهورته من فوق عقبة تبوك وقتله، الحديث في مسلم وعند أحمد طبعا وعند كثيرين، بس في مسلم. النبي لم يفضحهم ولم يبهرجهم، وإنما ائتمن حذيفة، وقيل عمارا أيضا وعليا رضوان الله على الجميع، على أسماء هؤلاء المنافقين حتى تحذرهم الأمة، يعني في الملمات والنوائب الكبيرات، لكن لم يفضحهم، لم يهتك سترهم، وهم منافقون. بس على كل حال، هل كان النبي والحديث يذكر بعضه بعض، هل كان النبي على علم بكل المنافقين في المدينة؟ اللهم لا، قولا واحدا بلا مثنوية. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، ما قالش منافقون، مردوا على النفاق، عتات المنافقين، رؤوس في النفاق، شياطين والعياذ بالله. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يا الله، رسول الله لا يعلمهم؟ لا يعلمهم. قالوا لا تعلم، أنت لا تعلمهم، وإحنا مش هنفضحهم، لكن أنا أعلمهم. الله يقول قارنوا بين هذه الآية في حق سيد الخلق وحبيب الحق صلوات ربي وتسليماته عليه وآله، وبين ما حدثني به أستاذ شيخ عالم فاضل، والله أستاذ في علم الحديث، قبل أقل من شهرين قال لي كنت أحد المشرفين على رسالة دكتوراه لأحد طلاب الشريعة، فإذا به يكتب في الرسالة والمؤمن بمعنى الكلام بنور قلبه وبصيرته يستطيع أن يميز المنافق من المؤمن. قال فوقفت، قال كنت الوحيد. شوف هذا رجل ذكي، سبحان الله، الله نوره. قال له والله لن تمر هذه الرسالة ولن أسمح بأن تجاز بها حتى تحذف هذه الفقرة. قال له ما هذا؟ قال له لماذا يا دكتور؟ قال له هذا كلام خطير جدا، أنت تقول هذا، ما معنى هذا؟ يعني طبعا هذا يفتح بابا أيها الإخوة لتسليط البشر بعضهم على بعض. قلبي حدثني أنه منافق، قلبي يقول لي هذا زنديق مدسوس على الأمة يريد هدم الدين يا إخواني، والله قلبي يقول، قلبي أقسم بالله. قلبك من أنت يا أخي؟ قلبك من أنت يا رجل؟ من أنت؟ نبي رسول، النبي لم يقل قلبي، يقول على نحو ما أسمع، أنت تقول قلبي تحكم في عباد الله تفرق الأمة، من أنت؟ فقلت له يا بروفيسور أين أنت من إيه من قول الله تعالى وتلوت الآية؟ قال أي والله أي والله لم تحضرني. قلت له كان يمكن أن ترده بهذه الآية، تقول له النبي خوضب بقوله لا تعلمهم. قال فعلا هذا جواب قاطع حاسم، لكن هذا يعلمهم دكتور وأصبح دكتورا، هذا الدكتور في الشريعة يعلمهم. لم يقرأ هذا الدكتور، هدانا الله وإياه وأمثاله، لم يقرأ ما حدثتكم به مرة ربما قبل سنة أو أكثر أو أقل. تعرفون أنا أحرج حين أكرر نفسي، لا أحب أن أكرر نفسي، لذلك أذكر بهذا أنني فعلت هذا، أعلم أنني ذكرته، لا أحب أن أكرر نفسي. حين حدثتكم عن مصائب دولة الموحدين والموحدون الملكية أشاعرة، أنا على أساس أشعر يعني من حيث الأصل، ما عندي ثأر معهم أبدا، ولكن لهم مصائب يا إخواني مثل مصائب الدول الإسلامية الأخرى بما فيها العباسية والأموية، مصائب مخيفة يقشعر البدن حين تقرأ تاريخهم، أقسم بالله يقشعر البدن يا إخواني. مش هنتكلم الآن عنهم، نتكلم فقط عن مسألة إيه التمييز، يعرف هذا منافق هذا مؤمن. أبو عبد الله الونشريش حدثتكم عنه، هذا الرجل كان أحد العمد التي يعتمد عليها ويستند إليها المهدي، مهدي الموحدين أبو عبد الله المهدي ابن تومرت رحمة الله عليه وغفر الله له. ابن تومرت أتى بهذا الرجل وقال له أنت إيه تمثل على الناس بضع سنين أنك مختل مهبول مجذوب أهبل بلياله. فعل هذا الرجل فعلا، أصبح يعرف أنه الرجل إيه المسكين عباب الله الدرويش هذا. وبعد 7 سنين تقريبا فجأة ادعى أن الله فتح عليه، والرجل حافظ الصحيحين وموطأ مالك ويعرف الفقه المالكي بدقة، عالم هو، ومثل دور أهبل 7 سنين. وكم لأبي عبد الله المهدي من مثل هذه الأخدوعة، معروف تاريخه ملآن بمثل هذه الأخاديع يا أخواني، شيء مخيف. سياسة تثبيت الأقدام وإيش بحث المرابطين، مئات الألوف الذين قتلهم المرابطين شيء لا يكاد يصدق، حتى من استسلم وافق أن يدخل في طاعته أحيانا يذبحهم من عند آخرهم، شيء مخيف مرعب. لعنة الله على السياسة، تبا لهذه السياسة تتوسل الدين باسم الدين، قامت دولة الموحدين يا أخي، ما هذا؟ ما هذا؟ مسلم يذبح مسلما، مذابح مليونية في تاريخنا. على كل حال وجاء هذا الرجل وادعى أن الله فتح عليه وأن الله أنزل ملكين بالبئر الفلانية يشهدان على صدقه، وطبعا حيل ابن تومرت والناس بسطاء أميون. على فكرة اليوم معظم أمتنا أميون، سذج سذج، أي مخابرات عالمية تضحك عليهم، مخابرات محلية تضحك عليهم بأي شيء، حط بس الليبل هذا، حط الاستيكر هذا إسلام بس ويضحك عليهم مباشرة. افعل ما تريد، افعل البدع كما يقال، وحط بس إيه ملصق إسلام إسلام حتى تضحك عليهم إنه هذا دين باسم الدين، دولة شريعة جهاد، ويضحك على هذه الأمة وتذبح بعضها بعضا باسم الملصقات هذه، شغل استخبارات مفهوم هذا، لكن لا تفهموا هذه الأمة التي يذبح بعضها بعضا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمهم وذهبوا إلى البئر، طبعا هناك رجلان وضعهما المهدي ونطقا على أنهما ملكان بصدق أبي عبد الله الونشريشي، مباشرة حتى لا تفتضح الحيلة قال خلاص انتهى هذه البئر الآن بعد الذي حدث، ينبغي أن تطمر حكم شرعي. ليه طيب؟ بالعكس هذه بئر مقدسة فيها ملائك يعني، حتى يموت إيه الشاهد طبعا والمشهود عليه، وطمرت ومات الاثنان المساكين مباشرة عادي شهيدان في سبيل الدولة الموحدية. أجل ونشريش هذا اللعنة، هذا الدرويش اللعنة، ماذا دوره الآن؟ يميز، قال لك أنا أعطيت ربانيا والملائكة شهدت في البئر أيوة وماتت جوا الملائكة أنني أعطيت قدرة التمييز، اسمه التمييز كما يقول ابن الأثير وغيره، اسمه التمييز هكذا التمييز. قال قلب يميز، هذا لا ولي يميز بنور قلبه مش بجبريل، هذا مسلم هذا كافر، هذا منافق هذا صادق. تعرفون كم قتلوا بتمييز أبي عبد الله الونشريشي؟ من فوق الجبل يدهو الرجل من فوق الجبل، الناس واقف في أحرام وينظر الونشريشي يقول هذا منافق، مباشرة يلقى به 70,000، قتلوا 70,000. وعودوا للتاريخ، شيء كما قلت لكم تقشعر منه الأبدان، وهذه الأمة لم تتعلم طبعا، لأنها أمة حرمت على نفسها أن تدرس تاريخها وأن تعتبر به. طبعا يا ويلي ويا ويلك يا ويلها يا ويلنا إن فتحنا ملف التاريخ وقلنا هذا أخطأ وهذا أجرم، لعنة الله عليك أنت تشكك. طبعا كله مقدس عندهم، التاريخ هذا مقدس، البشر مقدسون، إياك أن تشكك في التاريخ. ما بعرف أصبحنا الكتاب المقدس اسمه التاريخ مش القرآن كمان، التاريخ حتى مقدس. لم تتعلم من تاريخها، وكما قال جورج سانتيانا، الأمم التي لا تدرس تاريخها وتتعلم منه جيدا تغامر بتكرير أخطائه. وإحنا إلى اليوم دخلنا الفيروس التاريخي اللعين هذا، نكرر أخطائنا، نكرر أخطائنا. المهم يا إخواني، المهم يا إخواني، أحب أن ألفت إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين شهد لعمر بن الخطاب ملهم الأمة، حديث المخرج في الصحيحين، قد كان في من قبلكم من الأمم محدثون، محدثون، وإن يكن في هذه الأمة أحد منهم فعمر بن الخطاب، والحديث في الصحيحين. وقائع كثيرة في حياة عمر تشهد بأنه كان رجلا ملهما. بالله عليكم، هل سمعتم عمر مرة واحدة قال حدثني قلبي عن ربي ولذلك الأمر كذا والإيه والشأن كذا وانتهينا؟ أبدا أبدا أبدا. عمر كان يجمع أهل الشورى ويستشير ويأخذ برأي الكبير والصغير. عمر أدخل عبد الله ابن عباس غلاما صغيرا في مجلس الشورى ويأخذ برأيه على رؤوس الكبار. عمر ردتهم رأى لا يدرى من هي ولا ما هي، إيش هي، طلبة علم، عالمة، جاهلة، لا ندري. لكن امرأة الله فتح عليها في مسألة، قالت له ليس هذا لك يا عمر، كيف أنت تمنعنا، ما أعطانا الله في كتابه، قال أين في كتابه، قالت وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قنطار، إذن ممكن يكون المهر قنطار، الله قال. قال كل الناس أفقه من عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر، قال لك حديث ضعيف ما يهمنيش، مثله مئات الوقائع في حياة عمر أنه كان بهذا التواضع. لما كتب كاتبه هذا ما رأى الله وراء عمر، وفي رواية هذا ما أرى الله عمر أمير المؤمنين، قال له بئس ما قلت، امحو واكتب هذا ما رأى عمر ابن الخطاب، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن نفسي والله بريء منه ورسوله، رضي الله عن عمر. ما قالش أنا الملهم أغلقوا أفواهكم، النبي قال أنا الملهم حدثني قلبي عن ربي، انتهى. أبدا لا يريد أن يفتح باب شر وباب هبل على الأمة، باب شر وباب استهبال واستغفال وتزييف لوعي الأمة، أبدا أبدا، مع الأدلة، مع الشورى، مع الظواهر أيها الإخوة، مع الظواهر. كان عمر إذا اجتهد ربما قيل له أحسنت، فيقول والله ما يدري عمر ابن الخطاب أصاب أم أخطأ. تقول أحسنت أحسنت، والله أعلم أصبت في اجتهادي ولا أنا إيه ركبان الخطأ أصلا، ما بعرف، الله أعلم أصبنا أم أخطأنا. شوف عمر، عمر لم يحتج بملهميته الثابتة. وانتبهوا على كل حال، حديث التحديث في صحيح مسلم فيه لفتة غريبة لفت إليها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. إيش هي؟ النبي يقول قد كان في من كان قبلكم يعني من الأمم محدثون، فإن يكن، فإن في تعليق هنا، هذا أسلوب تعليق. لماذا؟ لأن إن شرطية، إذن هنا تعليق، ما قالش فإذا، قال فإن، يعني ممكن يكون ممكن ما يكونش، لكن لو قال فإذا كان يكون حيكون قطعا، لكنه علق بالقول إيه؟ فإن، معروف هذا في النحو، فإن. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأمم التي كانت قبلنا كانت تحتاج إلى هؤلاء الملهمين المحدثين، وهذه الأمة المرحومة بكمال شرعها وخاتمية نبوتها ورسالتها لا تحتاج ملهمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ورحمة الله على شيخنا وشيخ الدعاء في القرن العشرين المنصرم، حقيقة شيخ الدعاء أسلوبا وقلما وبيان على الحق وجراء في الصدع به واحتمال الأذى في سبيله، شيخنا العلامة محمد الغزالي روح الله روحه في عليين. شيخ الغزالي كان يقول شرع محمد اكتمل في اليقظة لا في المنام، ما تجينيش تقول لي شفت ما شفت، ما يهمنيش، شفت لحالك، أجان النبي، أجان أبو بكر، أجان علي، لحالك، ما تقولناش إيش بدنا، ماذا سنفعل بهذا، يعني ستحل لنا، ستحرم علينا، لا نريد هذا. واحد يقول لي أنت الآن أسرفت على نفسك وأسرفت في حق الحقيقة، ليه؟ هل تنكر المرائي الرؤى الحسنة؟ لا أنكر، اللهم لا. هل تنكر الإلهام كما أنكره بعضهم؟ لا ننكر الإلهام، انتبهوا، حتى العلماء الذين أنكروا حجية الإلهام لم ينكروا وقوع الإلهام وأن الإلهام واقع ويختص الله به الصالحين من عباده، لأن الإلهام ضرب من النبوة يا إخواني، الإلهام ضرب من النبوة، ضرب من النبوة، مثل ما الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، طبعا هي إنباء عن غيب، الإلهام إنباء عن غيب. واحد يقول لي إلهام وتحديث وفيض وكشف، لا يتسع المقام للتفريق بين المصطلحات، وهناك إيه فروق عموم وخصوص على كل حال. فالتحديث أخص من الإلهام، يعني عشان بس التحديث محدثون أخص من الإلهام. التحديث ضرب وحي لغير نبي، مثل ما حدث الله تبارك وتعالى مثلا أم موسى وعبر عنه بالوحي، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. وأم موسى مش نبية، هذا تحديث، كأنه شيء بخطبها في قلبها بإذن الله خلاص، وهي فعلت هذا وألقت بابنها في اليم بناء على هذا الوحي. التحديث ضرب مخصوص من الإلهام يا إخواني. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. الحواريون أنبياء؟ طبعا لا، ليسوا أنبياء ولا رسلا. كيف الله أوحى إليهم؟ طبعا هذا وحي غير نبوة، مش وحي نبوة، هذا وحي تحديث، وحي إلهام، وحي إلهام. وطبعا هذا يكون للأنبياء ولغير الأنبياء، ولا يجعل غير النبي نبيا، يبقى صالحا وليا لكن غير نبي. طبعا هذا وحي بسيط على قده، مش وحي نبوة وحي تشريع، أبدا أبدا، معروف هذا. والوحي في كتاب الله لا يختص بالمكلفين، بل هو أعم من هذا، وحي للملائكة، إذ يوحى ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ويحن للحيوان أيها الإخوة، أوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا، النحل يوحى إليها. ويحن إلى الجماد الذي لا يعقل ولا يشعر أيها الإخوة بأن ربك أوحى لها، إيش؟ للأرض، الله أوحى للأرض. فالوحي كما قلت مرة محرك الوجود، لا ننكر هذا ولا ننكر وقوعه يا إخواني، لكن النقاش في ماذا؟ في حجيته، هل هو حجة؟ لكن حجة في ماذا؟ وأنت قلت بعض العلماء قالوا حجة ولكن بإيه؟ بقيدين. هذا ما سنعرض له خطفا إن شاء الله وعجلا في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تخيل أخي المسلم، أخت المسلمة، أنك الآن في محكمة محترمة، مش مثل محاكم أو بعض محاكم العرب، محكمة محترمة حقيقية، القضاء فيها محترم، القانون فيها محترم، القضاء فيها محترمون نزيهون، يهمهم جدا أن يحكموا بماذا؟ بمقتضى القوانين لا بمقتضى أهوائهم. حدثتكم مرة عن رئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، يقول له سائقه قبل أن ينزل إلى المحكمة: يا سيدي لا تنسى أن تحكم بالعدل. فتجهم وغضب، قال له: لا تقل لي أحكم بالعدل، قل لي أحكم بالقانون. لا أحب أن أحكم بشيء أراه، بشيء أرى أنه عدل، بما يرتاح له قلبي، ما في، بالقانون، قانون علي وعلى رئيس وعلى ابني، على الكل قانون، على الكل، دولة قانون. ناس فهماني هذه اللي بتشوفه أنت عدل، والله قلبي قال لي لا لا لا لا، بالقانون. على كل حال، تخيل أنك في محكمة محترمة وطلبت للشهادة وشهدت لي أو على، وحجتك: قلبي قال لي، شعرت، عندي شعور، ألهمت، شفت في المنام. ستصبح مسخرة، أقسم بالله، خاصة محاكم غربية، ستصبح مسخرة وهتطلع في الجرايد عنك، ومباشرة ستصنف على أنك معتل عقلي أو نفسي، شخص مضطرب، مش طبيعي بالمرة. ما ينفعش، ما ينفعش في الجد. فكيف في جد الجد وهو شرع الله تبارك وتعالى؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال له: أنت استقم، مش على كيفك، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما تحب وتهوى. أبدا. قال له إيه؟ بما أراك الله، بما أراك الله. أنت عارف القصة، مش هنعيدها، غريب، آيات تقريع وعتب شديد. قال له: بما أراك الله، لا بما تحب، لا بما تريد، ما في، بالقانون الإلهي تنفذه على من تحب وعلى من تكره، هذا شرع الله تبارك وتعالى. فنأتي الآن إيه يا إخواني، طبعا إحنا ما زلنا في بداية الحديث، لعلنا نستكمله ربما إيه في فرصة أخرى، في فرصة أخرى. ما هو محل النزاع؟ محل النزاع هل يحتج بالإلهام في الشرع؟ واحد يقول لي: الكلام في الناس شرع؟ طبعا طبعا طبعا، الكلام في الناس شرع، كيف مش شرع؟ الله تبارك وتعالى حرم البهت، انك ترمي الناس بما ليس فيهم، ترميهم بما هم براء منه او براء منه. حرم الغيبه، حرم النميمه والتحريش بين الناس، ولا مش صحيح؟ وحرم انتقاص الناس، وحرم وحرم وحرم. انت الان تاتي مش بس تغتاب، تشهد وتقسم أن فلانا كافر، أن فلانا زنديق، عفوا، مدسوس على الأمة، يبغي الإسلام الشر، أن كذا كذا، وتقسم وأنني أرى فيه كذا وكذا بقلبك، قلبي يقول لي وكما ولا يرتاح. ماذا ماذا؟ من أين لك أن تستحل من عرض المسلمين ومن عرض الناس أصلا بغير دليل شرعي؟ أين دليلك؟ هل الله أنزل آية خاصة بك؟ قال لك أنت بالذات تحكم على جواهر الناس، على قلوب الناس، مثل رب العالمين، أنت تعرف السرائر مش الظواهر، السرائر لك، حكم السرائر إليك. من أين لك هذا؟ تقول لي إلهام باطل، أبطل الباطل. باختصار يا أخواني، الإمام أبو زيد الدبوسي من أمة الأحناف الكبار، محقق فقيه وأصول كبير رحمة الله تعالى عليه، قال الإلهام يقبل بشرطين. واحد، عند انعدام الحجج كلها، ما فيش حجة في المسألة، لا من كتاب لا من سنة لا من إجماع لا من قياس، وبقية حتى المصادر إيه؟ التبعية الثانوية. إذا ما فيش أي دليل إلا الإلهام بنصير إليه. بس انتبهوا في إيش؟ اثنين، في المباح، في أمر مباح. شوف الدقة، علم في مسألة مباحة، في مسألة مباحة، مسألة محرمة، مكروهة، مستحبة، واجبة، ارمي الإلهام هذا إيه؟ في كل وعر وحزن وفي كل سهل، لا يلتفت إليه ولا إلى من جاء به. لن ننسخ شرع الله، لن نستثني من شرع الله، لن نعقب على الله ورسوله بإلهاماتك. وحدثني قلبي عن ربي، هذا هو الخطل وهذا هو الهبل، وهذا باب من أبواب الشر. آن الأوان أقول ينبغي أن يسد هذا الباب، ينبغي على السادة العلماء، الوعاظ، الخطباء، المتكلمين أيها الإخوة، أن يبدئوا ويعيدوا في هذه الموضوعات. لماذا؟ لكي يخطموا ويزموا هؤلاء الذين اندلعوا كما قلت لكم، يحرشون الأمة بعضها على بعض، يضربون بعضها ببعض، يمزقونها، يقطعون أواصرها، إلى الله المشتكى. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أعنت على قضائها وإتمامها برحمتك يا أرحم الراحمين. زدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، واكرمنا ولا تهنا، وانصرنا على من بغى علينا، يا قوي يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، وبالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى.